أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة بعد أيام التشريق؟ نعم يجوز، يعني أهل العلم يقول طواف الإفاضة ما ورد تحديد لآخر وقته، وبعض أهل العلم يقول آخر وقته شهر ذي الحجة، لا ينبغي أن يؤخر عن شهر ذي الحجة، والأولى ألا يؤخر عن أيام التشريق، الأولى ألا يؤخر عن أيام التشريق إلا لعذر. إذا إنسان عرض له عذر، مثلا امرأة حائض لم تطهر إلا بعد أيام التشريق، أو نفساء، أو إنسان مريض ولم يشفى إلا بعد أيام التشريق، أو لأمر ما، أو مرافق لمريض، فإذا كان هناك عذر هذا لا إشكال فيه. أما إذا كان يعني مجرد كسل وعجز فهذا لا ينبغي الإنسان أن يؤخره عن أيام التشريق، يعني عنده 3 أيام كافية، يوم النحر هو لا شك الأفضل، إن لم يتيسر له يوم النحر العاشر عنده 11، 12، 13، هذه كلها أيام بإمكانه أن يطوف فيها طواف الإفاضة. ويقول: هل يكون ذلك واجبا بملابس الإحرام؟ ليس بواجب، لكنه قول ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله، ولا يتابعه أهل العلم على هذا، يعني هو تعلق وتمسك بأثر عن بعض التابعين وأنه يروي في ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عامة أهل العلم وجمهورهم على خلاف ذلك، وأنه حتى ولو غابت عليه الشمس يوم النحر، لأن الأثر ورد أن من غابت عليه الشمس يوم النحر وقد تحلل ولبس ثيابه لكنه لم يطف طواف الإفاضة فعليه أن يعود مرة أخرى محرما ويلبس ثيابه، وهذا لا يقول به عامة أهل العلم، لكن الشيخ الألباني رحمه الله وقف على هذا الأثر وتمسك به، وعنده عدة مسائل عليه رحمة الله، عنده عدة مسائل في الصيام وفي الصلاة وفي الحج وفي الزكاة، مسائل تفرد بها وقوله ضعيف فيها لا شك، لكنه إن شاء الله مجتهد مأجور على اجتهاده. أحسن الله إليكم. يقول: أتيت مبكرا ولكني أردت الصلاة في الصفوف الأمامية والروضة، فأخشى إذا تقدمت أنني أتخطى رقاب بعض الناس، فهل علي إثم؟ كيف أعيد السؤال؟ يقول أنه أتى مبكرا ولكني أردت الصلاة في الصفوف الأمامية والروضة، يقول وأخشى أنني أتخطى رقاب بعض الناس. يعني إذا في الغالب إذا كنت أتيت مبكرا ما ندري هذا التبكير كيف، هذا أمر نسبي، إذا كنت بكرت تبكيرا قد يعني كثيرا فربما تدرك المكان، أما إذا بكرت في نظرك تبكيرا قليلا وقد امتلأت الصفوف فلا يجوز لك، لا تتخطى الرقاب، هذا ورد التشديد فيه، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع خطبته يوم الجمعة وأنب هذا الرجل، قال اجلس فقد آذيت الناس وآنيت، أي تأخرت، فلا ينبغي لك. فمهما كان أتيت مبكر ولا متأخر، العبرة بامتلاء الصفوف واكتمالها، إذا كانت الصفوف قد امتلأت ما لك حق تتخطى رقاب الناس، إلا إذا كنت ترى مكانا تماما متأكد أنه يعني فارغ تراه متحققا منه، أما مجرد الظن والتخمين ولعلك، وهذا كثير من إخواننا هداهم الله بهذه الصفة ويتخطون رقاب المصلين الذين ما شاء الله أتوا ويستحيون منهم ويخجلون، وهؤلاء بخلاف ذلك لا يبالون، فهذا يعني يفوت عليه أجره وثوابه. وجاء في الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه: لأن أصلي بأطراف الحرة خير لي من أن أتخطى الرقاب، وأيضا من تخطى الرقاب فقد اتخذ جسرا إلى جهنم، أو كما ورد. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يدخل الجنة حبوا؟ هذا ورد في مسند أحمد، يعني في شأن عبد الرحمن بن عوف، بعضهم ضعف هذا الحديث واعتبره من الأحاديث التي أخذت على مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وأن فيها حديث ضعيف منه، ومنهم من صححه وتأوله، ويعني بحكم التجار. من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من المشهود له بالجنة، من العشرة المبشرين بالجنة، وأنفق إنفاقا كثيرا في سبيل الله. فالله أعلم، الآن ما يحضر يعني إن كان يعني من صحح الحديث تأويله، لكن مهما كان شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف وأنه من العشرة المبشرين بالجنة هذه تكفي. فهذا الحديث ما يحضرني ما هو وجهه الآن. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم حمل الحقائب على الظهر التي بها الملابس وبعض الأمتعة بالنسبة للمحرم التي يستخدمها للمبيت في منى؟ هذا لا إشكال فيه، حتى على الرأس. مر بنا أن تغطية الرأس يعني منهي الرجل أن يغطي رأسه بعمامة أو قلنسوة أو طاقية، لكن إذا حمل أمتعته على رأسه أو على كتفه أو على ظهره كل شيء لا إشكال فيه ولا يخالف فيه أحد. أحسن الله إليكم، يقول: أي حج أفضل لأهل الميقات؟ كيف لأهل الميقات؟ ماذا يقصد الأخ في شأن الميقات؟ ذكرنا بالأمس أن الأفضل لمن اعتمر أن يفرد الحج، أو من أراد أن يعتمر فيما بعد فالأفضل له الإفراد، لأن القاعدة في هذا كل ما أفردت النسك بسفر فهو أفضل. فكونك تأتي للحج فقط وتأتي للعمرة فقط فهذا أفضل، هذا الذي تأوله أهل العلم. ولذلك اشتهر عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أبي بكر وعمر وعلي وعثمان أنهم طوال سنوات خلافتهم التي امتدت إلى 40 سنة إلى 30 سنة، 30 سنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يحجون مفردين. وهذا الذي تمسك به مثل الإمام مالك رحمه الله، وقال الإفراد أفضل، الإفراد أفضل، واحتج بصنيع الخلفاء الراشدين. فقالوا لأنهم يعتمرون لهم عمرة في السنة، فإذا اعتمرت في السنة في رمضان أو في رجب أو تريد أن تعتمر، يعني عندك قدرة وفرصة إن شاء الله أنك بعد الحج سوف تأتي بشهر شهرين، وليس العمرة التي تخرج من مكة هذه، لا، هذه عمرة مبتدعة كثير من الناس يقع فيها ويشغل نفسه، هذه ليست العمرة عمرة السلف رضي الله عنهم، لكن التي تأتي بها من بلدك من دويرة أهلك هذه هي العمرة. فأما إذا كان تقول ما يتيسر لنا، قد تكون هذه يعني الحجة الأولى والأخيرة والبلاد بعيدة والنفقة قليلة وأريد أن أجمع بين العمرة والحج، فنقول الأفضل في حقك التمتع أو القران، والتمتع أفضل لأنه عليه السلام أمر الصحابة به وحالهم مماثلة لحالك، فتمتع اعتمر وتحلل ولبي بالحج في اليوم الثامن وعليك هدي، يلزمك هدي. أحسن الله إليكم، يقول: هل الأضحية وصلاة العيد واجبة على المفرد؟ لا، الحاج عموما مفردا أو قارنا أو متمتعا لا تجب عليه صلاة العيد، بل لا تستحب في حقه، لا تستحب، لأنك مشغول بمناسك أخرى. أنت تحيتك تحية منى رمي الجمرات، جمرة العقبة، الجمرة جمرة العقبة هي تحية منى، فأنت يوم العيد جاي من مزدلفة، بعض الناس ينطلق إلى الحرم عشان يصلي العيد مع الإمام، هذا ما هو خلاف السنة، ما ينبغي لك أن تصلي العيد. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل هذا الشيء، ولنا فيه قدوة حسنة، فلا ينبغي لك. وكذلك الأضحية، الأضحية لا حرج، إذا كان عندك قدرة تريد أيضا أن تذبح هدي التمتع أو هدي القران وتضحي فهذا خير على خير ونور على نور، لكن أيضا الأضحية الأولى أن تكون في بيتك في بلدك وتتركها عند أهلك. إن كنت تريد عندك قدرة أيضا تقول أنا عندي أضحية في البلد هناك وأريد أيضا أضحية في, في, في, في مكة، نقول لا حرج عليك. الأضحية الرسول صلى الله عليه وسلم رغب فيها وبين الأجر العظيم في شأن من عملها، فلا حرج عليك في هذا. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز تأخير رمي الجمرات إلى بعد صلاة المغرب في أيام التشريق؟ إن كان لعذر أيضا، أما إذا لم يكن عذر، والآن ولله الحمد كما هو معروف الجمرات صارت عدة أدوار، والذي لوحظ يعني خلال السنة الماضية والتي قبلها أن ولله الحمد لم يكن أي إشكال في رمي الجمرات. ما دام ما في إشكال فالمشتهر والمستنبط من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رمي الجمار أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من الزوال، يبدأ من الزوال إذا أذن الظهر في منى إلى غروب الشمس، لكن المعذور له عذره إذا كان امرأة مثلا، وهذا أكثر ما يكون للنساء، أو حتى شيخ كبير وضعيف والعرفق به بعد المغرب، ولذلك الرعاة يعني رخص لهم الرعاة، وكذلك سائقي السيارات الآن حكم الرعاة مشغولون بمهنتهم الذين يقومون بخدمة الحجاج ونحو ذلك، فهؤلاء لهم عذرهم. فكذلك من حصل له عذر شخصي يتعلق بشخصه فلا حرج عليه، إلا إذا كان مثل ما قلنا في شأن طواف الإفاضة مجرد كسل وعجز، هذا لا ينبغي للحاج أن يعني يركن إلى الكسل والدعة ويترك يعني الشعائر ويتتبع الرخص من غير حاجة ولا عذر. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الحج عن الوالدين؟ وهل يجوز دفع، يقول دفع المبلغ تصريف على شخص يحج عليه عنهم؟ وهل لكل واحد شخص معين يكون ينوب عنه في الحج مع العلم أنهم متوفيان؟ أما الجواز فلا شك أنه يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج أجاب، لكن قلنا يعني سنة السلف ما كانوا يكثرون من النيابة في الحج، لا ينيبون ولا يستنيبون، فكان هذا يعني نادر جدا، يعني رأوا أنها رخصة يقتصر بها على من رخص له وليست حكما عاما. ما كان في عهد التابعين ولا تابعيهم شيء من هذه الإنابات إلا شيء محدود جدا، فضلا عن عهد الصحابة رضي الله عنهم. لكن من يقول أريد أن أحج عن أبي أو عن أمي، ففي هذه الحالة لابد أن ينيب عن كل واحد واحد، ما يجمعهما بنائب واحد، يعني يحج مرة عن أمه ومرة عن أبيه، أو يكلف فلان يحج عن أمه ويكلف آخر يحج عن أبيه. لكن دفع المبلغ أيضا هذا فيه بالنسبة لآخر المبلغ ينبغي أن يكون حذرا، إذا كان على سبيل التجارة فهذا لا خير فيه، لا خير فيه. ونلاحظ في تساهل كثير من بعض الإخوان يأخذون الإنابة في الحج، وصار الطمع، والفقهاء يقولون تأخذ تكاليف الحج باعتدال، ولو بقي درهم واحد تعيده، بقي درهم واحد تعيده لصاحبه، ما فيها مسألة تجارة، التجارة ما فيها المجال، هذه عبادات الأصل فيها أن ما يكون فيها نوع من التجارة. لكن يقول لو أن إنسان مشتاق إلى مكة ويود أن يقف بالمشاعر ويطوف ويسعى وبعرفات ومزدلفة، ما عنده قدرة مشتاق، فقال واحد حج عن فلان وأعطاه مثلا 1000 ريال، ما تماكسه، ما تقول لا أعطني 1500 2000، إن كان يمشيك 1000 ولا يقول ما الله ما اعتذر أنا ما. فإذا أخذت 1000 وبقي 100 ريال لازم تعيدها لصاحبها، تعيدها، إذا قال لا ما جزاك الله خير وأبدا ما أبغيها فهي لك. إذن ينبغي أن ولاحظنا للأسف، وأحذر إخواني، في لعابين بالنسبة للنيابة في الحج، بلغنا عدة مرات أن الإنسان يأخذ حج عن فلان وعن فلان ويجمع، أحيانا إن كان عنده شيء من الذمة الضعيفة أعطاها غيره بسعر أقل، يأخذ الحج ب3000 ويعطيه واحد ب2000، وصارت ما شاء الله باب تجارة، أو نسأل الله العافية لا يبالي ويكون نوع من الكذب والفجور. فلذلك ينبغي البعد عن هذا، وكون هذا المبلغ تتصدق به على فقير قد يكون الأجر أكثر، خاصة إذا صار هذا المحذور أنك لا تكاد تجد من تطمئن إليه ويؤدي النسك بعبادة محضة وورع. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة المحرمة خلع عباءتها والنوم بالقميص حتى الصبح ثم لبسها مرة أخرى؟ ما في مانع الرجل والمرأة كونهم يغيرون ملابس الإحرام هذا، والمرأة ليس لها ملابس إحرام بخلاف الرجل، الرجل يحرم بإزار ورداء، ومع ذلك يريد أن يغير الإزار أو يغسله أو يأخذ واحد آخر والرداء كذلك. المرأة كذلك كونها تضع عباءتها وتلبس ملابس النوم في إحرامها إذا كانت يعني قد احتاطت وبعيدة عن الأجانب ومتحفظة بالنسبة لظهور شيء من عورتها فلا حرج عليها، تضع العباءة ما شاءت. أحسن الله إليكم. يقول: هل قراءة آية إن الصفا والمروة هل تقرأ مرة واحدة أم عند كل وقوف بالصفا؟ فقط إذا أقبلت على الصفا، هذا الذي ورد عنه عليه السلام أنه لما أقبل على الصفا تلا الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، مثل ما تلا على السلام آية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى عندما توجه إلى المقام ليصلي عنده. أحسن الله إليكم. يقول: هل للفتح على الإمام شروط؟ بعضهم يقول إذا طلب الإمام ذلك بتكرار الآية أو الوقوف. هذه يعني ما هي شروط، هي يعني إذا رأيت أن الإمام يعني كأنه بحاجة إلى أن تفتح عليه، لأن الفتح على الإمام ورد في حديث علي رضي الله عنه في التحذير أنه لا يفتح على الإمام، وورد أنه عليه السلام يعني وقف عند آية فلما انصرف سأل عن أبي بن كعب باعتبار أنه كان حافظا، فيعني تساءل لماذا لم يذكره بهذه الآية على السلام، هذا ورد في الحديث. فهنا هذه مسألة تقديرية، إذا طمع أولا تكون متحقق من الخطأ إذا كان الإمام أخطأ، أو متحقق من الآية التي كذلك يعني تردد فيها، فإذا كنت متحقق وثم أيضا ترى أن الإمام كأنه يود أن أحد يفتح عليه فهذا شيء طيب ويدخل على الأقل في عموم وتعاونوا على البر والتقوى. أحسن الله إليكم. يقول: إنه دخل متمتعا، يقول هل له بعد نهاية الحج أن يأتي بعمرة لزوجته المتوفاة؟ ذكرنا مرارا لا، إنما هي عمرتك التي أتيت من أجلها، فتكرار العمرة لا قبل الحج ولا بعد الحج ولا بين العمرة والحج هذه كلها أمور مستحدثة ولم تكن من عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولا تغتر. كن بعض الفقهاء يذكرون هذه ويقولون من لم يعتمر قبل الحج فإنه يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة، هذا كلام لا دليل عليه، ليس عليه دليل، والعبرة بالدليل. وإن جعل العمرة عن زوجته وحج، ولو عن زوجتها أو أمها أو أبيها وهو متمتع ينوي مثلا العمرة الأولى، يعني يجعل العمرة عن شخص والحج عن شخص، هذه لا حرج فيها، يعني هو مثلا اعتمر مرارا وأراد مثلا أن يجعل العمرة عن زوجته أو عن أمه أو عن أبيه والحج له، أو العكس العمرة له والحج عن فلان، مع ما قلت قبل الإنابة أصلا، يعني الإمام مالك رحمه الله له كلمة يقول: منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعنا أحدا لا يأذن بالإنابة في الحج ولا بالأمر به ولا شيء من هذا القبيل، وورد في بعض الروايات لا يحج أحد عن أحد، وهذا ثابت في الصلاة والصوم، لا يصوم أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، والآية الصريحة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذه عبادات متصلة بالقلب والإرادة، لكن العبادات المالية الأمر فيها واضح كونك والدعاء، أما العبادات التي توقف على فعل البدن وحضور القلب هذه الأصل فيها أنها منوطة بالمكلف ذاته، بهذا المكلف، هذا الأصل فيها. فنقول إذا مثلا أخذنا بهذا القول فلا حرج عليه، يجعل العمرة لمن أراد والحج له، أو العمرة له والحج لمن أراد، ويلزمه الهدي في كل الأحوال. أحسن الله إليكم. يقول: أعمل بايعا في محل الجملة، فإذا نقص من صندوق المحل مبلغ مع أنني حريص على الحساب، فهل يجوز تعويض المبلغ الناقص ببيع بعض البضاعة تجزئة بسعر أعلى لتعويض النقص؟ لا ما يجوز، لأن النقص هذا ينظر في المتسبب فيه، إن كان إهمالا منك أنت أو آخرين فيتحمل على اليد ما أخذت حتى تؤدي. والأصل الضمان، ضمان الإنسان لكل ما يكون سبب فيه مهما كان قل أو كثر. وكونك تزيد في السعر الذي خاص قرره صاحب المحل يعني هذا ما يجوز، يعني حرام، يعني نوع من الخيانة. أحسن الله إليكم. يقول هل للطفل الذي عمره 6 سنوات هل يشترط له الطهارة أثناء الطواف؟ إيه نعم، 6 سنوات في الغالب هذا مميز لأنه جاوز سن التمييز، وسن التمييز يعني وإن كان تفاوت في الأطفال لكن في الغالب أنه من الرابعة والخامسة، كثير من الأطفال في الرابعة والخامسة يكون مميز، وأيضا يحسن التلقي والتلقين، فإذا كان سليم الحواس والذهن وما إلى ذلك فينبغي أن يعني يحرص على طهارته. أحسن الله إليكم. يقول ماذا نقول عندما نحج عن شخص آخر؟ تقول عند التلبية لبيك اللهم عن فلان، لبيك اللهم حجا عن فلان، لبيك اللهم عمر عن فلان، تسميه باسمه، لبيك اللهم عن أمي فلانة، عن جدتي فلانة، عن أبي فلان، عن زوجتي، عن أخي، مثل ما ورد في الرجل الذي قال لبيك اللهم عن شبرمة كما في الحديث، فتسميه. ثم بعد ذلك لا داعي لذكره، تطوف كأن الطواف لك، وتسعى كأن السعي لك، وتمضي كأن النسك لك، يكفي أن تذكره فقط عند الإهلال في الميقات. أحسن الله إليكم. يقول وكيف نقول عندما ننوي العمرة؟ كذلك يعني العمرة تقول لبيك اللهم عمرة، وإن زدت يعني الدعاء اللهم يسرها لي وتقبلها مني، وتشترط الشرط، وإن كانت لغيرك فتسميه مثل ما قلنا. أحسن الله إليكم. يقول هل التسبيح بالسبحة هل يجوز أم لا؟ الأولى أنك تسبح بأصابعك أو بالأنامل، لأنه السلام كما جاء عقدها بالأنامل، وفي بعضها عقده باليمنى، فكونك تعقده إما بيديك أو باليمنى أو بهما وبالأنامل، وجاء في بعض الآثار فإنهن مسؤولات مستنطقات، فهذا أفضل. ومع ذلك كان الإنسان يستخدم المسبحة في بعض الأوقات في بعض الأحيين في بيته في سيارته يعني ليضبط العدد، فهذا أرجو أنه لا حرج عليه، لكن الأولى خاصة بعد الصلاة ينبغي أن يكون تسبيحك وضبطك للتسبيح بأصابعك وأناملك. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز التقصير في السفينة؟ حسب السفر، إذا كان سفر وقصر يعني سفر فإي نعم، أنت مسافر فتقصر الرباعية. أحسن الله إليكم. يقول ما هي لقطة الحرم؟ لقطة الحرم ورد التحذير منها، وأنه لا ينبغي، أو بالأخص لقطة الحاج، وهذا أعم إن كان في الحرم أو في غير الحرم، فالحجاج إذا كانوا في المدينة أو في الطريق بين المدينة ومكة أو في مكة فيجتمع أنها في الحرم وأيضا حاج، فورد التحذير من التعرض للقطته، وهذا من الحكمة، دعها تبقى فقد يرجع إليها ويجدها، فأنت إذا أخذتها قد تفوتها عليه، ومع ذلك إذا أخذتها تأخذها بشروطها، تعرفها وتعلن عنها، لكن باعتبار الحاج مدته مؤقتة، وهذا من الحكمة بالنسبة، بخلاف اللقطة التي في البلدان والناس مستقرون في بلدانهم، لكن الحاج قد يكون يعني مدته 2-3 بحسب وقت وجود اللقطة، قد تجدها وهو بيسافر بعد 2 انتهى من الحج ويتذكرها أو أصحابها وما إلى ذلك، فكونك تتركها، لكن في تفصيل يعني حسب نوع اللقطة، في لقطة قد لا تحتمل البقاء وقد يكون من مصلحته أن ترفع حتى لا تتلف، تكون عرضة للتلف، فهذه لأهل العلم فيها تفصيل، والأولى أن الإنسان هذه الأشياء يبتعد عنها لأنه قد لا يتحملها، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها، هذا من الأمانة، فما ينبغي لك أن تعرض نفسك لهذه الأشياء، واتركها لمن يكون عنده القدرة أو لعل صاحبها يجدها. أحسن الله إليكم. يقول المتمتع: هل يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج؟ وإذا كان كذلك ماذا يقول عند الإحرام يوم التروية؟ لا، يقول لبيك اللهم عمرة، لكن هو ينوي أنه متمتع بها إلى الحج، ومع ذلك هو إذا اعتمر وتحلل من عمرته فالذي يظهر لي أنه بحل بالنسبة للحج. لو غير رأيه مثلا وطرأ عليه طارئ وأراد أن يعود إلى بلاده، يعني ما أمكنه الحج، خاصة إذا أتى مبكرا وبينه وبين الحج يومين ثلاثة أسبوع مثلا، يعني بعض الأخوان ما شاء الله يأتي من شوال ويؤدي العمرة ويبقى في مكة، وهذا متمتع بينه وبين الحج شهر، فطرأ عليه طارئ أن يرجع إلى بلاده، خلاص ما ما ما ما, ما يلزم بهذا، لأنه يعني تحلل ولم يعد محرما. فهو إذن عند الإحرام يقول لبيك اللهم عمره، ويوم التروية الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج، يقول لبيك اللهم حج. فهذا في حق المتمتع، في حق المتمتع. أما المفرد والقارن فقد أحرموا من الميقات، أحرموا من الميقات من ذي الحليفة أو من الجحفة، من رابغ، من يلملم، من قرن المنازل إلى آخره. أحسن الله إليكم. يقول: أعمل سائق بموسم الحج، انتهيت من أداء عمرة التمتع وحضرت إلى المدينة، وقد يتكرر هذا السفر كثيرا عدة مرات، فهل ينقطع التمتع؟ إيه نعم، الصحيح أنه ينقطع التمتع إذا رجعت إلى المدينة، ولو لم تكن المدينة بلدك، ما دمت خرجت في مكة مسافة قصر وفوق ذلك تجاوزت الميقات أيضا، فالتمتع انتهى. فإذا كنت تريد أن تحج متمتعا فعليك أن تأتي بعمرة أخرى، وإلا إذا كنت تريد الحج مفردا فعند الحج آخر مشوار لك تحرم من الميقات، ما تحرم من مكة مثل المقيمين في مكة من المتمتعين. أنت الآن التمتع، إن أردت التمتع تحرم بعمرة من الميقات، آخر عمرة لك يعني آخر مشوار تأتي بعمرة، وإن كان الوقت ضاق بك أو أصلا لا تريد التمتع فتفرد الحج، تلبي بالحج لكن من الميقات. أحسن الله إليكم. يقول: كم عدد أشواط طواف تحية المسجد؟ هو نفسه الطواف سبعة أشواط: الوداع، القدوم، الإفاضة، طواف تطوع هكذا دخلت المسجد الحرام وأردت أن تأتي بتحية المسجد الحرام كما قال الطواف في البيت، سبعة أشواط، ما ينبغي أن تنصرف لأقل من سبعة. وإن كان ورد آثار فهي آثار ردها أهل العلم ولا يعول عليها ولا يلتفت إليها، فالطواف سبعة أشواط. أحسن الله إليكم. يقول: نلاحظ أن نعم. كثيرا أي السائق، سائق التوبيس أي نعم الميقات، لا ما دمت في المدينة ميقاتك ميقات أهل المدينة، في مكة اي لا لا ما تخرج من يعني الشميسي ما يعتبر، يعني الحديبية ما هو ميقات، هذا ميقات يعني لمن كان في مكة مضطرا مثل عائشة رضي الله عنها، هذه حالة خاصة بهذه الأحوال، امرأة مثلا حصل لها مثل ما حصل لعائشة، حاضت ويعني فسدت عليها عمرتها وأرادت تأتي بعمرة، أو حتى إنسان آخر كذلك لأمر ما فسدت عليه العمرة بجماع أو نحوه فيخرج إلى الحل، يخرج إلى التنعيم، إلى الحديبية، الشميسي، إلى الجعرانة. أما إنسان ليس بهذه الحال فمواقيته التي حددها الرسول عليه الصلاة والسلام، فيخرج إلى الجحفة مثلا أو إلى ميقات أهل اليمن أو إلى المدينة. نعم أي تخرج إلى الشميسي، ما فهمت ها؟ أنت قلنا إذا خرجت من مكة بعد العمرة الأولى أتيت للمدينة، فإذا كنت تريد التمتع تحرم من الموقع الذي أنت فيه، أنت في المدينة تحرم من ميقات المدينة، ليش تروح للجحفة؟ أي نعم معروف، وخلاص ما أنت راجع إلى المدينة، آخر سفرة من المدينة أحرم، في اليوم الخامس أو الرابع اللي أنت سافرت فيه أحرم بالعمرة أو أفرد الحج وانوي الحج وتبقى على إحرامك، ما هو صعب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. عندنا أسئلة مكتوبة يا إخوان، اكتبوا السؤال. أحسن الله إليكم. يقول: نلاحظ أن كثيرا من الناس يمرون بين يدي المصلين في هذا المسجد النبوي، فهل هناك رخصة في ذلك؟ لا، ليس هناك رخصة إلا حالة الضرورة القصوى. اللي يصلون في الأبواب أو في الممرات هؤلاء هم الذين أخطأوا، ومع ذلك أيضا لا تحاول أنك ما تمر بين يديهم، لكن إذا لم تجد مجال إلا أن تمر بين يديهم فالإثم عليهم هم. أما إذا كان إنسان يصلي إلى سترة إلى عمود أو إلى صندوق أو إلى شخص، ما ينبغي لك أن تمر بين يديه، إلا إذا كنت أيضا مضطرا ضرورة تقول ما أستطيع، أمامك مصلي والخلف هنا مصلي. مثل ما نلاحظ أحيانا وإنسان يقول والله أريد الوضوء أو عندي موعد طيران ما أستطيع أو سيارته في موعد إلى آخره، أشياء تضطرك أن تتحرك، ففي هذه الأحوال الضرورة لها حكمها. أحسن الله إليك. ما تمر بين يديه إلا إذا كنت مستعجل ولا وجدت مجال، فالشكوى إلى الله. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس يقومون بعد صلاة العصر فيصلون بعض الركعات، فما حكم ذلك؟ هذا خطأ إلا إذا كانت قضاء. إذا كان مثلا نسي صلاة الظهر أو صلاة الفجر أو صلاة تذكرها صلاة صلاتين أو سنة راتبة الظهر نسيها، فهذه ورد ما يدل عليها. أما إذا كان بعض الأخوان يقول أصلا أنا مضى علي 10 سنوات ما أصلي وكل صلاة يصلي بعدها فرضين ثلاثة، هذا ما يصلح، هذا خطأ، لأن من مضى عليه سنوات كثيرة لا يصلي فعليه أن يتقي الله ويتوب إلى الله ويحافظ على الفرائض والسنن الراتبة ويستكثر من النوافل. لكن إذا كان فاته صلوات محدودة 2 3 فهذه يجب أن يبقى ويتفرغ لها، لأن ما تستغرق منه ساعة ساعتين، فيجب أن يقضيها فورا، يقضيها فورا. أما أنه يقضي مع كل صلاة صلاة، هذا ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمحرم مفردا أن يغطي جسده أثناء النوم احترازا من كشاف العورة أمام الرفقاء؟ إيه، تغطية الجسد ما في إشكال، يعني الجسد ما يغطى، يعني وهو نائم يتغطى مثل شرشف بطانية، ويحرص ألا يغطي وجهه ورأسه، ومع ذلك وهو نائم لو غطى رأسه ووجهه فكما ذكرنا الحديث رفع عن أمتي الخطأ أو رفع القلم عن 3 والنائم حتى يستيقظ. أحسن الله إليكم. يقول: حجيت ولكن في الرجم، يقول رجمت اليوم الأول 7 حصيات والثاني 7 والثالث 7، يقول المجموع 21 حصاة، يقول ماذا أفعل؟ طيب ومتى هذا كان؟ يعني المفترض أنك يعني طوال الفترة اللي سنة أو سنتين. نعم، يعني قبل 20 سنة 21 سنة ما سألت ولا شيء وتظن هذا هو الحكم، تظن هذا الحكم هكذا. فتطعم يعني، أو الأفضل تذبح شاة إن كان عندك قدرة، إذا ذهبت إلى مكة تذبح شاة تتصدق بها على المساكين، وإن كان الحال تتصدق بطعام عن الجمرات الثلاثة التي يعني تركت في اليوم الأول 2 11 12 كذلك تركت 2، فهذا المجموع بعض الفقهاء يشدد ويقول عليك دم تذبحه وتتصدق به على فقراء الحرم، وإن أخرجت طعاما برا أو ذرة أو أرز أو وجبة غداء وأعطيتها ناس يأكلونها يستفيدون منها، فهذا إن شاء الله فيه يعني تلافي لهذا التقصير. أحسن الله إليكم. يقول: هل طواف الإفاضة يغني عن طواف الوداع، وفي أي وقت يكون ذلك للذي يغادر مكة إلى المدينة؟ نعم، طواف الإفاضة إذا أخره حسب حاله، إذا كان يريد أن يتعجل في اليوم 12 فيطوف طواف الإفاضة وقد أخره، ويكفيه عن طواف الوداع ولا يضره أن يسعى بعده إذا كان يلزمه سعي. وكذلك إن تأخر إلى اليوم 13 فأيضا يطوف طواف الإفاضة ويغنيه ويكفيه عن طواف الوداع. أحسن الله إليكم. يقول: كم يوم يقيمه المسلم؟ النساء قلنا المرأة ما يجوز أن تلبس البرقع في الحج، لأن البرقع يكشف العينين أو النقاب اللاصق للوجه، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس البرقع، لكن تسدل يعني خمارها الذي تغطي به رأسها تسدله على وجهها أو العباءة أو أي شيء، فلا تكشف وجهها لأن وجهها فتنة وتفتن الناس بجمالها ومحاسنها. أحسن الله إليكم. يقول: كم يوم يقيمه المسلم بمكة قبل يوم التروية؟ 3 أيام حتى يحرم من مكة للحج، وذلك لغير المقيم بمكة. حسب وصوله، إذا وصل قد يكون وصل من 1 ذي الحجة إلى 7 عنده 7 أيام، وإذا ما وصل إلا 7 يتحلل 1 وبعدين يحرم بالحج في 8، فهذا يرجع إلى حسب وصوله إلى مكة. نعم. ما الأحذية في الساحات، المشكلة الساحات يعني تعرف لا تعتبر من المسجد، ليس حكمه حكم المسجد وليس الأجر فيها مضاعفا، هذه تعتبر الرحبة، تسمى عند الفقهاء رحبة المسجد، لم تدخل بعد في المسجد حتى تسور تماما وتوضع عليها الأبواب فتأخذ حكم المسجد، لكن إذا اتصلت الصفوف فقد صلى جماعة، وقد يكون من الحرج أننا نلزم الناس حتى في الساحات يخلعوا أحذيتهم، وقد يكون البلاط باردا أو يكون حارا أو ما إلى ذلك، ففي مشقة. ثم أيضا قضية الحذاء، الرسول عليه السلام قال: خالفوا اليهود صلوا في نعالكم فإنهم لا يصلون في نعالهم، لكنه أكد عليهم أن يتفقدوا أحذيتهم، أن لا يكون بها قدر أو يكون فيها شيء، وأيضا لم تكن المساجد مفروشة، كانت مفروشة بالرمل والحصبة والبطحاء ونحو ذلك. فعلى كل حال بالنسبة للساحات قد يكون من الحرج أن نقول للناس اخلعوا أحذيتكم حتى في الساحات، هذا يدرك كل إنسان، البلاط بارد وقد يشق على الناس أو يكون حار في أيام الصيف. صلى الله إليكم. يقول: إذا دفع النساء والضعفاء والأطفال ومعهم من يعولهم من الأقوياء بعد منتصف الليل ثم وصلوا منى قبل الفجر، فهل لهم الرمي قبل طلوع الفجر أم عليهم ألا يرموا إلا بعد طلوع الشمس؟ هذه من مسائل الخلاف، والذي يظهر أنه لا حرج عليهم لأنه رخص لهم، وفائدة الترخص لأمور، منها أن يبادروا بالرمي قبل الزحام كما يبادروا بطواف الإفاضة أيضا قبل الزحام، وإن كان بعض الفقهاء يمنع ويقول لا ما يكون الرمي إلا بعد طلوع الشمس، فالذي يظهر إن شاء الله أنه لا حرج عليهم إذا أفاضوا من مزدلفة بعد منتصف الليل قبل طلوع الفجر ووصلوا إلى منى، فإنهم يرمون جمرة العقبة ولا حرج عليهم، ويمضون إلى البيت ويطوفون طواف الإفاضة. في شيء يا أخي؟ لا. هذا في شأن موسى عليه السلام، وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فالله سبحانه وتعالى شرع له هذا الحكم. على كل شوف يا أخي الكريم، هذه أحكام شرعية لا مجال للعقل فيها، فنحن نقول سمعنا وأطعنا. أحسن الله إليكم. يقول: بعد ما أنا مريض، يقول: أنا مريض ويوجد عندي حبة أمام المخرج يقول تسيل من القيح أكرمكم الله، يقول: وأنا أجعل الحبة ضماد يقول كي لا يخرج القيح إلى السروال، فواجب علي أن ألبس الثياب الداخلية، فإذا نزعت الثياب الداخلية يسقط الضماد، يقول ماذا يجب علي فعله يوم الإحرام؟ يلزمك فدية في هذه الحالة، يعني مثلا تحتاج أن تلبس سروال قصير تحتاج إليه حتى يمسك الضماد، وتفدي تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام، مخير أنت، أو تذبح شاة بحسب ما يكون من حالك. نعم يا أخي. أيوة. كيف أنا في الجمرات؟ يقول هل يمدي يأخرها لليوم الثاني؟ لا، تأخرها اليوم الثاني. لا لحظة، ما الطريق؟ لا شوف، أنا قلت لكم الجمرات الآن 4 أدوار ما في زحام، وبعدين يوم العيد الأمر واسع لأن من الصباح إلى الليل بخلاف اليوم 11 من الزوال، فما أبدا. لكن أيضا إذا كان إنسان ضعيف وشيء من هذا ف فالله سبحانه وتعالى يعذره ويؤخره أحسن الله إليكم. يقول هل يمكن لبس الملابس الإحرام قبل الميقات؟ قلنا مرارا نعم هذا الأفضل، أن تلبس ملابس الإحرام من منزلك في الفندق وتغتسل وتتهيأ، ولا تلبي إلا إذا وصلت الميقات، تنوي وتلبي. أحسن الله إليكم. يقول هل على المرأة صلاة جمعة؟ لا، لا تلزمها الجمعة، لكن إذا حضرت فقد تكون يعني تكفيها عن الظهر، لكن لا تلزمها. يقول هل يجوز لي أن أوكل أخي بذبح الأضحية في المغرب علما أني بفرنسا وصعب يعني علي أن أذبح في فرنسا؟ لا حرج، يعني كونك يعني تكلف أخاك وتوكله فلا حرج عليك. يقول هل يجوز دفع الهدي في المدينة؟ أذكر إخواني، أرجو إذا أذن المؤذن يعني أن لا نتشاغل بالأسئلة ونتابع المؤذن، وكذلك أرجو أن نلزم أماكننا ولا نشغل إخواننا نجتمع في سؤال الهدي، يعني قصد دفع قيمة الهدي، لا حرج تدفع قيمة الهدي إلى المكتب، لكن أكرر تأكد من أنها مكاتب موثقة موثقة ومعروفة. اي نعم صحيح، اي نعم، اذا طاف واقيمت الصلاه يصلي ثم يبني على ما سبق، اي نعم، او صلاه جنازه والسعي، اي نعم كذلك. بعد الافاضه طيب لم تاخذ نقود الشعر، خلت جزء بس بسيط يكفي، قد انمله ما شاء الله كله انا ان شاء الله، لا لا عليها شيء. شيخنا تقريبا على السؤال ده، الافتي العام الماضي كنت مع الشيخ الدكتور صالح السحيمة، ماشي طيب خلاص ما دام افتكر الشيخ صالح انتهينا، ما له داعي، لا لا تكرر من اخو يعني، لان هذه مسائل خلاف. لا من عايز افهم، لان انا كده انا في حيره من هذا، لو كان التمتع برجوعي الى مصر او الى بلد سوريا او غيره، هذا اذا رجعت الى مصر هذا ما في اشكال، اذا رجعت الى بلدك هذا ما في، والمدينه كذا شوف يا أخي، الآن صعب قضية الدخول في الخلافات، الإخوان ما يبغون الخلافات هذه، يبغون إيه. فإذا كنت مقتنع من فتوى الشيخ صالح خلاص الشيخ جزاه الله خير يفتي، ولا أذن يا أخوان ما إيه. متى خرجت من عرفة؟ متى خرجت منها؟ متى خرجت من عرفة؟ مع المغرب؟ خلاص يكفيك دقيقة واحدة تدركها بعد المغرب. اين لا احنا عطينا على ابني ميت وانا راح نجيب حجة. نعم ابني ميت متوفي وانا معتمر قبل. اعتمر؟ ايه معتمر قبل وذكر احد تجي. انا قلت الافضل انك ما خلاص تدعو له، تدعو له وهذا يكفي. ما نجيبش عليه ملا ابدا.